السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يقول: ما حكم الذهاب إلى رحلات ملاهي مع زملاء العمل رجالا ونساء، علما بأن الاختلاط سيكون في المواصلات فقط؟ إذا كانت النسوة في المواصلات يركبن في الأمام أو في الخلف، وبعد النزول الرجال في مكان مستقل والنسوة في مكان مستقل، فلا بأس بمثل هذا، والله أعلم. يقول: هل يجوز شرب التيكر؟ لا أدري ما التيكر، ولكن إذا كان مضرا أو مسكرا لا يجوز شربه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثير فقليل حرام. أما إذا لم يكن مضرا ولا مسكرا فلا بأس به، والله أعلم. يسأل: هل يجوز أن أشتري جهاز تلفزيون؟ هل من اشترى جهاز تلفزيون يتحمل سيئات من يشاهد فيه أشياء لا تصح؟ إذا كنت ستشتريه لأن بيتك وتضبط الشاشات على ما يرضي الله والقنوات على ما يرضي الله فلا بأس. أما إذا كنت ستشتريه وتمكن منه على الفسق يعبثون به فتتحمل شيئا من الإثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ الحمد لله، تفضلي. بص حضرتك يا شيخ، انا والدتي يعني بتتكلم كلام مش كويس وبتقول لي كلام مش كويس، بس انا ما بسمعها يعني مش بكلمها خالص، وعايزين اوافقها مثلا لو شتمت على واحده او قالت عليها كلام مش كويس عايزين اوافقها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ما حكم الفتاة التي إذا جلست مع أمها ترى أمها تغتاب المسلمين والمسلمات، وإما أن توافق على هذا الاغتياب أو أنها تنال منها؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. والله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا جلست مع أمك، إما أن تسكتيها: من رأى منكم مكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إما أن تسكتيها باللسان، وهذا الأفضل. إن عجزت انتقلي من المكان التي هي فيه، إن عجزت أنكري بقلبك، والله أعلم، ولا تتلفظي بلسانك بشيء يسخط الله عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. كنت عايزة أتفق حضرتك في موضوع طلاق. خير إن شاء الله. زوجي يعني هو معروف بأنه هو دايما لما بيتعصب ما بيحسش بنفسه نهائي، وأن هو ممكن يعمل أي حاجة وهو متعصب ما يحسش بنفسه. وفي شيخ قال عليه وصفه، قال ان هو في الدين اسمه أرعن. يا اختي يا اختي، بس تكلميش كلام كثير. زوجك يسال عن هذه المساله وانا اجيبه باذن الله، اما انت لا توصف الحال. انت هو يسالني، ساساله كيف كان حالك اثناء التطليق، ان كنت تملك امر نفسك طلاقك واقع، ان كنت فقدت التحكم في نفسك تماما ولا تدري ما تصنع لا يقع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله عايز اسال ان شاء الله باذن الله طلع عمره، عايز اثناء الطواف ممكن الواحد يستريح؟ ممكن تستريح اثناء الطواف، والافضل ان تواصل الطواف خاصه، يعني إذا كان بإمكانك أن تواصل واصل، إن عجزت افتح شوية، لكن الأولى المواصلة. السلام عليكم. يسأل: هل الأفضل الجهر بالبسملة أم الإصرار بها في الصلاة الجهرية؟ كل جائز وكل عليه دليل، وإن كان الأقرب عدم الجهر بها في الجارية والله أعلم، لكن إن فعل وجهر بها ففي الأمر سعة، وقد بسطت أدلة الفريقين من قبل. يسأل: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الو، عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عايز حضرتك كده سؤال. اتفضلي. انا كنت تعبانه يا شيخ وكده، وقلت ان شاء الله يعني لما ربنا يشفيني في مبلغ معين وطلعه لوجه الله، بس المبلغ ده ما كانش معايا في وقتها، كانت والدتي مستشفاني، فهي مش قادره تصدقه لي لحد دلوقتي، وقالت لي هعمل لك جمعيه وهديك المبلغ ده، فينفع انا اسيبه وابقى كده اتصدقت بيه؟ طيب، أنا فاهم، يعني أنت نظرت إن شفاك الله أن تتصدقي بمبلغ معين، هذا المبلغ دين على أمك لك. بالضبط كده. أنت كنت قيدتي بأن أنك ستخرجين المبلغ صدقة على فقراء، أو قيدت أنك ستخرجين فقط صدقة؟ لا، أنا قلت إن شاء الله يعني هو اللي ربنا يقدرني عليه، أما هطلع الله بإذن الله، بس ما قلتش لإيه بالظبط. طيب، أمك حالتها المالية طيبة أو ثرية؟ هي يعني ظروفها تعبانة برضه. مش إذا كانت ظروفها تعبانة كما تزعمين يجوز إخراج المال لها، والله أعلم. طب معلش يا شيخ، سؤال كمان. ينفع ان انا اولد عند دكتور راجل واسيب الدكتوره ست عشان هو اخ بيخلص 500 جنيه او 1000 جنيه؟ يا اختي اشتري حيائك وعفافك، كيف تذهبين الى رجل فحل يعبث بك؟ اذهبي الى امراه طبيبه. يعني جوزي كمان هو اللي هيفرض عليا ده؟ لا لا لا لا، جوزك خليه، ابلغيه السلام وقولي له: يا زوجي كن رجلا غيورا علي، كيف تسمح لطبيب فحل أن يكشف عن سوءتي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. يا جزء صلي صلاة العصر والمغرب بوضوء الظهر؟ إذا كنت محافظا على وضوئك يجوز لك أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد عام الفتح. فسأله عمر: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، صليت الصلوات بوضوء واحد. قال: عمدا فعلته يا عمر. وأنس سئل، قيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات بوضوء واحد، يعني في غالب الأيام باستثناء يوم الفتح؟ قال: كان يتوضأ لكل صلاة، أما نحن فكان أحدنا يجزئه الوضوء ما لم يحدث. كل جائز وبالله التوفيق. يسأل عن الرأي في النقاب: أختار من آراء العلماء رأي العلماء القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها إلا إذا كانت من القواعد من النساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ، انا سالت حضرتك قبل كده عن زكاة المال، فحضرتك انا ما توضحليش الموضوع، بس انا قلت لحضرتك ان انا هاجره وفلوسي كلها في السوق فاقساط، فدلوقتي معلش انا عندي سؤالين. هل الاقساط دي مثلا واحد هلمها بعد شهرين، بعد واحد هلمها بعد 3 سنين، بعد 4 سنين هطلع عليه يعني على فرض؟ اذا كانت ديون حيه يرجى سدادها زكيتيها، وإذا كانت ديون ميتة لا تزكي إلا إذا قبضت، فتخرج عنها حينئذ زكاة سنة واحدة، وبالله التوفيق. طب أنا عندي سؤال ثاني معلش، ينفع أدي لأولادي من زكاة المال دي وهم مصروفهم مثلا على أبوهم، ينفع أديهم منها؟ متزوجون؟ متزوجون، بس يعني ظروفهم شوية فقراء أو مساكين؟ يعني هو في جوة يعني جوة شوية عادي. اسمعي كلامي. أنا إذا جئت بلدتك أسألك أقول لك: من الفقراء والمساكين في بلدتك؟ سترشديني إلى أولادك أم لا؟ إذا افهمي كلامي الأول، افهمي. إذا جئت أسألك في بلدك وأقول لك أرشديني إلى الفقراء والمساكين، سترشديني إلى أبنائك أم لا؟ مش بتهيألي لا، يعني هقول على نفسي. ما إذا كان إذا كنت لن تقري بأنهم فقراء أو مساكين فلا تعطيهم، فقراء أو مساكين أعطيهم أو مدينين. طب يا شيخ نعلمها ديون، أطلع ديون الأول ولا أطلع زكاة المال الأول؟ لا، خرج الديون وزكي على المتبقي. طيب يا شيخ، ومعلش أنا عندي سؤال ثاني، إن أنا فلوسي كلها إن أنا بدفع جمعية كل شهر. لا كفاية علي أسئلتك، لأن أسئلتك متعبة شوية، ريحي شوية في الأسئلة عشان تأخذين جوابا طيبا. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا زوجي عاطي واحد صاحبه مبلغ من المال علشان خاطر يعني مضاربه كده في الاموال، فهو صاحبه قال له ان احنا بناخد المال واللي بنكسبه بناخد احنا نص المكسب والعميل بياخد نص المكسب الثاني، يعني المكسب بنقسمه بالنص، احنا النص وصاحب الفلوس النص الثاني. فأنا سمعت يا شيخ إن لو المبلغ ثابت كل شهر يبقى كده ممكن يكون ربا، فأنا مش عارفة. يا أختي الكريمة، هو واخد الفلوس كقرض أو لتشغيل؟ لا للتشغيل. خلاص لا بأس عليك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. طب الشيخ لو سمحت سؤال. تفضل. أنا حضرتك سلام الله بالمرض بالشلتر والبكتيريا، وكان عندي شقة تمليك كانت بتاعت زوجي خوفا من والدي، لأن والدي ظلمها مع أخويا الكبير وأعطاه كل المال. فأنا دلوقتي متزوج وعندي ثلاث أولاد من الزوجة، ومع العلم ما عندي ولا. عفوا عفوا عفوا، والدك ماذا صنع؟ أعطى أخويا الكبير كل ماله. أيوه، يعني والدك حرمك من الميراث، فأنت قلت أيضا ما دام حقي من الميراث قد ضاع سأكتب شقتي لأولادي وزوجتي. نعم هكذا. مع العلم عندي ولد من زوجة ثانية. أيا كان، لا خلاص، إذا كان بالتوصيف المذكور، وهل نصيب والدك فيك أكبر من نصيبك فيه أم لا؟ مش مطيبها بالضبط يا شيخ. على كل، إذا كانت هبة في الحياة الدنيا وأبوك حالته مستورة وطيبة فلا بأس حينئذ بالهبة للأولاد أو الزوجة، خاصة أنك ستذهب الشقة، لن تذهب يعني لن يجلسوا في الشارع. السلام عليكم. ما دام مقابلة لصنيع بصنيع مثله. السلام عليكم. عليكم السلام. يا فضيلتي شكرا، لو سمحت عايز أسألك سؤال. تفضل. أنا في واحد عايز يطلعني للحج خدمة حجاج، وعايز اعمل لي تطريح حج، بس شرط الوحيد انا ملتحي وملتزم، عايز احلق اللحيه، عايز احلق اللحيه يعني. فرايا كيف كده احلق اللحيه وامشي حج ولا ما احلقش اللحيه؟ انا اظنه متعنتا في هذا، لكن ان قلنا مثلا تحج الا اذا حلقت اللحيه كفتوى عامه ستكون اخف الاضرار اذا كنت لم تحج الفريضه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي مصطفى. نعم. قصة سيدنا نوح، هل الحيوانات كلها ركبت السفينة ولا الأنعام بس اللي ربنا ذكرها في القرآن ثمانية أزواج؟ لا، ربنا قال احمل فيها من كل زوجين اثنين، فلم يقيد ذلك بالأنعام، فالإطلاق هو المتعين والله أعلم. يعني كل شيء ولا أنا أجبتك، قلت أطلقها الله سبحانه، احمل فيها من كل زوجين من كل شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أخذ الشيخ، والله أنا بس بنصلي لله، ممكن يجوز لي أصلي من المصحف؟ الفريضة أم النافلة؟ صلي الفريضة من حفظك، والنافلة يجوز. الفريضة يا شيخ، الفريضة. لا لا تصليها من المصحف. نعم. صلي النافلة من المصحف. النافلة فقط من المصحف. نعم. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. انا والدي ما والدتي والدي كان ساب لنا بيت واربع شقق. اللهم بارك. وبعد والدتي ماتت بعد ابويا ب 24 سنه. وبعد واحنا اربع بنات. وبعد هي جت في نص وهي ما تسع بيت. هي جت في نص يعني المده وقالت ايه انا هزمنكم كده اعمل لكم تسع بيت مقابل اوفر تم اربع شقق. فهل العقد سليم؟ يعني عفوا كان يخصها كم قيراط؟ تسع قريط. كل يخصها من التركة تسع قريط. يعني هو تسع قريط حقها هي. ايوه اللي يخصها هي. هو خدام وبات فيها اربع شقق ودار ارض هي كانت قاعده فيه. ايوه. فهي هل العقد صحيح كده؟ لا انا عايز اتثبت يعني هو العقد صحيح كده. يعني انا هعمل لكم التسع قريط دولت بتوع اللي يخصها هي مقابل الإيراد بتاع البيت. أنكم تتركوا لها إيراد المنزل لمدة 19 سنوات أو 12 سنة. 24 سنة. 24 ممكن إن شاء الله. وفي سؤال كمان يا فضيلة الشيخ. أنت فهمت السؤال؟ أنت فهمت الجواب؟ فهمت الجواب الأول؟ الولد؟ نعم. لما أكون أنا عاوزة أفرق حاجة على أولادي البنت زي الولد؟ إذا كان أختار رأي العلماء القليل إذا كانت أشياء خفيفة فالبنت مثل الولد، أما إذا كانت أشياء كبيرة تقوم مقام الميراث هنا قولان للعلماء أختار منهما إذا كانت تقوم مقام الميراث أشياء كبيرة أن تعطي الولد مثل ضعف البنت، وإن كان الرأي الآخر قوي وقال به عدد كبير من العلماء، يعني هناك عدد كبير من العلماء قالوا بالتسوية بين الولد والبنت في الهبات الدنيوية بل أكثرهم، لكن إن سألتنا عن اختيارها قل إذا كان الشيء الذي يقسم متحملا وقليلا سوي فيه، تعطي البنت مثلا 100 جنيه الولد 100 جنيه، لكن مثلا شقة وشقة سنكون فتحنا بابا للناس للتهرب من المواريث أو للظلم فيها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا عندي ابن قاصر قبله أبوه فلوس في البنك وكانت محطوطة في البنك يعني دلوقتي مع الحسبي. نعم. ده فلوس من برة تاني أنا عليها مبلغ واشتريت له بيها ارض باسمه، هل انا كده اتصرفت في حاجه مش من حاجه اتصرف فيها؟ لا انت عملت لصالح الابن او للاضرار به؟ انا عملت له صالح بس دلوقتي الفلوس دي انا اشتريت له بيها ارض دي هل عليها زكاه؟ خلاص عليها زكاه؟ هل عليها زكاه؟ هم 70,000 لي هو. لا اشتريت بها ارض يعني يزرعها او يبني عليها او ارض؟ لا ارض لما يكبر ان شاء الله اذا عاد يبني عليها يبني او يبيعها ويشتري في حته ثانيه ماشي. لا معلش زكاه. طيب هو مشتركين في طياره دخل هديه بيتصرف عليه في الكليه. مشتركين شركه في السياره اللي هو نصيب فيها. بيطلع منها برضو ايه بيتصرف عليها من المصاريف الكليه، هل دي برضو عليها زكاه؟ لا السياره ليس عليها زكاه، السياره المعده للايجار ليس عليها زكاه. دلوقتي يبقى في الفلوس اللي هي في البنك دلوقتي. خلاص كفايه عليا كده منك الله يكرمك. ارفقوا شويه بالاسئله. السلام عليكم. يسال ما حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في المواصلات العامه؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار وتكون النساء منعزلات عن الرجال. هل يجوز الدخول في الصلاة مع شخص منفرد بعد الركوع؟ يجوز لأن ابن مسعود ائتم بالرسول أو ابن عباس عفوا ائتم بالرسول ولم يرد تفصيل في أي وقت دخل ابن عباس. أعني في أي وقت من أوقات الصلاة وإلا كان ذلك ليلا. ما حكم الصلاة إذا تقدمت عن الإمام بالبسملة أو بالرفع من السجود سهوا؟ إذا كان سهو الصلاة صحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ مصطفى عندي سؤال ممكن؟ نعم تفضلي. أنا كنت عايزة أعرف تفسير التشهد كله وعايزة أعرف الحوار الدائر فيها بين من ومن. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قولنا التحيات لله والصلوات والطيبات، كل منا يناجي ربه في هذا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن يبلغ نبينا منا السلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نسلم على أنفسنا وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله إقرار بالتوحيد لله سبحانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرار للرسول بالشهادة بالرسالة عفوا إلى آخره. تحتاج شرح واسع، محاضرة كاملة. الله يوفقك. السلام عليكم. يسأل سائل ما معنى من أنفق زوجين في سبيل الله؟ المراد بالزوجين الصنفين من أنواع الخير، كان ينفق مثلا جملا وبقرة عفوا ثورا وبقرة، جملا وناقة، كبشا ونعجة، أو ينفق مثلا أشياء متقاربة في الشبه، ينفق مثلا لحما وسمك، أي زوجين صنفين متقاربين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مولانا المسلم، سؤال بعد إذنك. اتفضل. دلوقتي أنا سمعت في قناة التلفزيون إن أنت ممكن تدي لابنك هبة بيت. ممكن ماذا؟ أدي لابني هنا هبة بيت، من أنا عندي ثلاث بيوت، ممكن أدي لابني بيت. هل ده يجوز؟ يعني إذا كنت تقصد الإضرار بسائر الورثة فيكون ظلم، أما إذا كنت لا تقصد الإضرار بالورثة وتعدل بين أبنائك في الهبات جائز. مش عادل مولانا، أنا مش عادل كده، عادل إزاي؟ يعني أنت لك ابن واحد أو أكثر من ابن؟ ليه هو ثلاث أولاد وثلاث بنات. طيب الهبة هذه مسببة أو ليس لها سبب؟ يمكن مثلا شيء ظروف وحشة أو ظروف وحشة يعني كويس على إخواته. لا يعني أنا أقول لك إذا كانت هبة مسببة، يعني افترض افتراضا أن كل أولادك مستورين وحالتهم المالية طيبة وأثرياء، ولك ابن فقير وذو عيال كثيرين وليس له مسكن وليس له دخل، هل يترك للضياع أم يأخذ ما يقوم به أمره؟ الهبة إذا كانت مسببة جازت. يعني إذا كان لك ولد مثلا، افترض أن لك ولد، إذا كنت أنت فلاح وهو بيشتغل معك في الفلاحة، أيوة، وإخوانه الآخرون موظفون ورواتبهم طيبة وهو يعمل ويدخل على البيت نفعا، يجوز لك أن تكتب له مقابل عمله. بس مش محدد مبلغ معين ولا؟ لا مش لازم بالضبط، أو الأمر فيه ساعة بعض الشيء. بعد إذنك معلش ولا ترمي إذا سمحت لي. تفضل وأوجز. عندي الشيء بتجي فيه تدهاي مفضرة أو أرض مباني. نعم. عندي الشيء بستثمره في أرض مباني أو تدهاي. طيب. ماشي. فقلت أي مبلغ هيجيني هدي إياه النص الربح ولا أخذ نص الربح. هذا شيء طيب إن صدقت. أفلحت إن صدقت. أنا صدقت الحمد لله. لأن أنا لو لقدر الله مش هيحصل طبعا، لقدر الله لو فرضحت فرض علي هذا نذر نذرته. هذا نذر نذرته. لكن إن نزلت إلى الثلث فلك وجهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو نزلت إلى الثلث ما كان لك وجه، وذلك لأن الحديث الذي فيه اسق أرض فلان كان يثلثها، لكن إذا كنت قد نذرت النصف التزم بالنذر، لكن إذا كان هناك عندك من الأولاد أو من تعول، يعني إذا كان عندك من الأولاد من يحتاجون إلى هذا المال، فممكن أن تنزل بعض الشيء، لأن كعب بن مالك لما قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدق لله ورسوله، قال له الرسول أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فإذا كن الأمور عندك مستورة وف بالنذر كما نذرت. أنا بسدد منه ديون أخواتي وولادي، هم عليهم ديون لهم بيتاجروا، بسدد منه من الفلوس دي ديون أخواتي وولادي. يجوز؟ ولادك متزوجون؟ أيوة متزوجين ووحدين والمشاهد معاهم عزيزهم معزلين. فقراء؟ موظفين متزوجين فرصة أحسنهم يكوا عادة تجلسة براعة. لا يعني ما هو ديون ولادك ديون من شأها ماذا؟ يعني في فارق، ابنك مثلا يريد جد سيارة، راح اشترى سيارة مرسيدس، لا تقل أسدد ديون ابني. لا لا تحت المتوسط، ديونه تحت المتوسط. إذا كانوا فقراء أو مساكين جاز لك. أنا بسدد عنه عشان من المشاكل. إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين غرما في حق ليس غرما في باطل أو لهو جاز لك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز ان المرأة تتفق مع تاكسي يوديها ويجيبها لان مكان العمل بتاعها ما فيهوش مواصلات؟ اما في مسافة في خلوة في الطريق ولا عفوا يعني المنطقة قايلها بالسكان او في في اماكن؟ لا مش خالية، ولكن المنطقة مليئة بالسكان. خلاص إذا كانت المنطقة مليئة بالسكان وكنت مضطر إلى ذلك وكنت جالسة في الخلف للضرورات تجوز، أما إذا كانت في مناطق فارغة ويمكن أن يحدث عبث ونحو ذلك فلا أنصحك بذلك أبدا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مثل الفاروق الشيخ. تفضل. عاوزين نسأله عن المال المخزون للحج يطلع له زكاة؟ يطلع له زكاة ما زال في ملكك. ما زال في ملكك. ما زال في ملكك. نعم. السلام عليكم. نعم. يسأل سؤالا حاصله المرأة تنظف حاجبيها بالفتلة أو ما بين حاجبيها بالفتلة، هل هذا يجوز؟ لا يجوز لأنه نمص. يسأل عن المرأة تنظف جبينها ليس الخد بالفتلة، هل هذا نمص؟ هذا مختلف فيه، وأختار أنه أن النمص إنما يختص بالحاجب والله أعلم. يسأل هل يجوز للمرأة المسلمة أن تبحث أو تدخل في هاتف جوال زوجها؟ لقد قال الله ولا تجسسوا. لكن إذا طرحت سؤالا آخر أعم، هل يجوز التجسس على أهل الريب والشر والفساد لمنع شرهم وفسادهم؟ جوز هذا بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه خبر ابن صياد وأنه قد يكون الدجال ذهب ودخل في أرض مزروعة للنخيل فطفق يتقي النخيل يتقي جذوع النخل حتى وصل إليه وكان نائما فصاحت به أمه يا صافي هذا محمد، فقال النبي لو تركته بين. فإذا كان النظر في محمول لعلة مصلحة أعظم بكثير من مفسدة التجسس أو لنهي عن منكر عظيم، في هذه الحال كل مسألة تقدر بقدرها. السلام عليكم. نعم. تعال هنا سؤال، بس أنا طلبت أنا متزوج. ها؟ أنا متزوج. وبعد؟ طلبت من الزوج أن أخدم أبوي وأمي فرفضت. إيه. فقلت لها خلاص يا اما تبنى ابويا وامي يا اما تمشي تروح بيت اهلك وبالدين يعني خلاص يعني كل واحد يروح لحاله ومشيتها وديتها بيت اهلها ولا حكم الدين زي قالت يا شيخ انت مخطئ لماذا يا شيخ انت هل طلقتها او مشيت عند امها وبيت لا مطلقها ولا هذا طيب على اي عفوا على اي اساس تخرجها من بيت من بيتها هي عرفت تخدم ابوها السؤال خدمه المراه لحماتها وحماها هل تجب عليها ام انها من باب الفضل والاحسان اقول هي من باب الفضل والاحسان هي من باب الفضل والاحسان أما كإيجاب وكفرض فلا والله أعلم أما إخراجك لبيتي من للزوجة من بيتها لهذا السبب فأنت تأثم لهذا الإخراج تأثم لهذا الإخراج إن شئت أن تطلق طلق مباح لك الطلاق لكن وإذا طلقتها ستعتد في البيت أيضا والله أعلم رجل قال لزوجتي أنت محرمة علي ولم يكن في نيته الطلاق هل هذا طلاق؟ هذا ليس بطلاق إنما يكفر كفارة يمين وبالله التوفيق ما حكم صلاة موظف بمكتبه في المصلحة الحكومية التي يعمل بها جالسا بحجة ضيق المكان إذا كان يستطيع القيام فالقيام فرض مع القدرة في الفريضة القيام ركن إذا كنت قادرا عليه في صلاة الفريضة أما في النافلة فإذا صليت جالسا وأنت تقدر على القيام الصلاة تصح لكن نصف أجر القائم والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام الشيخ الله يبارك فيك يا دكتور الشيخ. الشيخ أنا سمعت أنا الحمد لله غير مثلي وحافظ القرآن وحافظ الناس يعني في المسجد أو في مكتب عام بس يجي عندي ولد وبنات في الإعداد وفي الابتدائي فهم بتصدع عائلة سياح ما فيش خلوة ولا حاجة فهذه في حالة جامعية يعني أنت تدرس للبنات؟ الحمد لله حافظ القرآن وحافظ المسلمين في المسجد أو في مكتب عام بس يجي عندي طالب في ولد وبنات فتبدأ عني في بنات في الإعداد وكلام يدول في الإعداد برد البنات في الإعداد فتنة يا أخي عليك أنت رجل معلم قرآن افصل البنين على البنات أولا ولا يكون هناك اختلاط بينهم للفساد المترتب ثم خص نفسك بتدريس الأبناء وابحث عن امرأة صالحة تدرس البنات أما هو في المسجد في الشيخ المسجد عام أيا كان أيا كان كان. الضرورة فقط ما يباح إلى للإضطرار لكن ما دمت تملك أمر نفسك إذا كنت تملك أمر نفسك فافصل إذا كنت مثلا أنت مجبر في التدريس في مدرسة أو مجبر في التدريس في جامعة المسألة اختلفت لكن إذا أنت تملك أمر نفسك افصل البنين عن البنات ودرس البنين واجعل امرأة تدرس البنات البنات في الإعداد كثيرات منهن بالغات بارك الله فيك ومتبرجات كما لا يخفى عليك أو كما ترى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام لو سمعت أخذت الشيخ ممكن أسأل السؤال تفضل لو سمعت أنا قامت بعرضة شوية زيادة عن اللزوم فممكن فأنا باخد منها بالفتلة هل ده حرام أو اللحية لا الحواجب الحواجب لا لا ابتعد عن هذا احوط لدينك هي عرضة زيادة عن المألوف يعني يعني هل تضر بالابصار لا ما تضر بالابصار ولكن تضر بالمنظر والله يا اخي انا وان كان ورد عن بعض السلف شيء من هذا لكنني اخشاه لان المرأة التي هي محل التزين اذا نهيت عن ذلك ولعنت فأخشى على الرجل من ذلك والله أعلم السلام عليكم نعم أنا حضرتك الحديث الرؤى الذي روي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم نجذب الى صلاه الرجال. نعم. زياد الله هو حين في نفسه. ماله؟ نعم علما. واما الذي في نفسه. نعم. واما الذي في نفسه الكذب الذي في نفسه. كذبتان كذبتان في ذات الله. هو قوله اني سقيم قول هذه اختي عن ساره وهي زوجته. القول الثالث بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. تمام. نعم. في الجزئية المتخصصة من سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يصلي حين دخل عليه رب الملك الفرعوني فقبلت يداه على قبضتها فقال لها بالله أن يبسط يدي حتى لا يحطم يديها. ما فهمت كلامك. معايا؟ ما فهمت كلامك الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى أنا ليا أخي مطلع فلوس زكاته لأخوه الصغير عشان هو فقير قوي. طيب. فالفلوس دي مطلعها السنة اللي فاتت وحطيتها بعيد عن يعني مع إيد في بيته يعني مع بنتي. وبنته مصلية وعارفة ربنا بتقول له أخويا اللي هو الفقير ليش ما خدهمش؟ هل يجوز يطلع عليهم لا لا لا لا لا لا لا خلاص هذه خرجت من ذمته لأخيه كمال زكاة منذ سنة مضت وأودعها مع أخته لأن لحساب أخيه ليس عليه فيها زكاة. لا الثانية السنة اللي جاية جديدة. أيوة ليس عليها زكاة لأنها خرجت من ملك من ملكه. ينفع هو سيلهم وما فاهمة هو سيلهم للسنة الثانية ينفع يحصلوا عليهم السنة الجديدة اللي هي إن شاء الله بأمر الله رمضان الجاي على حسب حاله من الفقر. هو فقير قوي مش لاقي الضوء أو دول سيلهم للجواز. طيب كم المبلغ؟ لا لا يعطيه ما في مشكلة يحط على التمرين يعني؟ ما فيش مشكلة إن شاء الله. طيب في سؤال ثاني لو فضلت حضرتك أنا زوجي رايح العمرة وينفع ياخد لبوس وهو حارم مسكت ألم الظهر؟ ينفع ياخد اللبوس وهو حارم يعني؟ لبوس يعني حبوب ينفع؟ لا لبوس الشرج هياخده لما أيوة لبوس ما يعني يجوز يجوز ياخد يجوز. هل يجوز للمحرم أن يتناول دواء يدخله فتحة الشرج لبوس؟ نعم يجوز. السلام عليكم. قل عليكم السلام. شيخ. تفضل. شيخ. نعم. قل لك يا شيخ أنا دلوقتي بعاني من حتة السحر ودائما بحس إن نفسي مرائي في الصلاة. كل ما أجي أصلي بحس نفسي مرائي الناس بس من جوايا مش كده يعني. خلاص تعوذ بالله من الوسوسة. دائما يعني معي الوسوسة ورفت عند كذا شيء. لا خلاص تعوذ بالله من الوسوسة وانتهي ولا تكذب من أسئلة الناس. تعوذ بالله من الوسوسة. السلام عليكم. تقول زوجها يعمل في شركات التأمين محصل. قال إذا أعطاني شيئا من الأكل عفوا تقول أخت زوجها يعمل في شركات التأمين محصل. هل إذا أعطتني شيئا من الأكل يجوز لي أكله؟ نعم يجوز لك أكله. قالت وإن زرتها وقدمت لي شيء تحية أكلها يجوز لأن النبي دعته امرأة يهودية إلى ذبيحة فأكل منها. السلام عليكم. نعم. أيوة فندم أنا أمين شرطة على فكرة. وبعد إن شاء الله عايز بس حضرتك تتكلم في موضوع الدش بتاع الأقمار الصناعية واللي جايلنا من أوروبا بالقنوات المخلة طبعا هذا اللي هي الجنسية كله طبعا عارف دلوقتي كل حاجة. فياريت حضرتك تدي دروس في الجامع على الحاجات اللي نزلت من أوروبا عشان تبوظ دولة مصر وانت عارف أنا بتكلم فيها حضرتك. جزاك الله خيرا نشكرك على هذا وأسأل الله أن يبارك فيك والحمد لله أن هناك من أمثالك من يغارون على دينهم ويطلبون منع الفساد في الأرض. وأذكر الجميع